القاهرة تقدم كل يوم حكاية. كل يوم حكاية مع نهى بصيلة ومها منير وهيام فاروق. سنة وانتم طيبين ورمضان كريم على كل المستمعين. وكل يوم هنحكي لكم حكاية في شهر رمضان ليها قصة ورواية. سمعناها الأول مرة في الإذاعة وبعد سنين على شاشة التلفزيون شفناها. أكتر من مخرج قدمها ونجوم كتير قاموا ببطولتها، وبشهر رمضان ارتبطت دايما في الأذهان. وشفنا عروسة البحور، وشفنا فاطمة وكريمة وحليمة والقصر المسحور، وكان ورا الأعمال دي فنان موهوب مخرج اسمه فهمي عبد الحميد. قدم في الأول الفوازير وكل مرة كان بيبهر الجمهور. وبسنة 85 فكر فهمي عبد الحميد إنه يقدم شيء جديد، وقدم لأول مرة ألف ليلة وليلة مع الفوازير. وأخد الحلقات الأصلية من الإذاعة المصرية وقدمها في صورة مرئية، مرة عروسة البحور، ومرة حكاية ماندو وردشان، ومرة حكاية الثلاث بنات، وفي حكاية الأشكيف وست الملاح، وغيرهم من الحكايات. وده كان تحدي كبير لفهمي عبد الحميد واختبار. حكايات الراديو أصلها خيال، شكلوا وجدان الناس، إزاي يحولوا لصورة تتشاف وفي نفس الوقت يحافظ على الخيال. ونجح في الاختبار المخرج الفنان، وقدر يجمع الناس كل ليلة بعد الفطار يستنوا الجديد في الأحداث من حكايات ألف ليلة وليلة اللي اتحفرت في أذهان الناس. النهاردة وبكرة وعدنا مع حكاية تانية من حكايات شهر رمضان. كنتم مع كل يوم حكاية مع تحيات مها منير وهيام فاروق.